بسم الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكربي رحمه الله تعالى، ومع مختصر تحفة الحنبلي وكتابه الديات. الدية في الشرع المال، المال ده بيكون مقدر في الشرع، هذا المال مؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. الدية هي مال مؤدى إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية. يقول الشيخ مرعي: من أتلف إنسانا سواء الإنسان ده مسلم أو ذمي أو معاهد، أتلفه بمباشرة أو سبب، سواء المتسبب أو المباشر، فعليه الدية. قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله. يجي من أتلف إنسانا يجي عليه الإيه؟ الدية. أو أتلف جزءا منه، واخد لك طبعا إيه؟ بمباشرة أو سبب. إن كان عمدا فالدية في ماله، يعني في مال الإيه؟ الجاني، لأن العاقلة لا تحمل العمد. لكن طبعا هي بتحمل في الخطأ لكثرته، واخد بالك، فيكثر الواجب فيه ويعجز الخطأ، يعجز غالبا عن تحمله مع قيام عذر، انه معذور يعني. والعامد ده ملوش عذر، العامد ليس له ايه؟ عذر. وان كان غير عمد فعلى عاقلته، يعني خطأ وشبه عمد. فالدية مش في مال القاتل كالعمد، فالدية على العاقلة، واخد بالك. كلام واضح طبعا. ومن حفر تعديا يعني حفر في فنائه، لأن مكان الرحب اللي خارج المسجد لذلك لا يحفر في هذا المكان، أو حفر في ملك غيره بغير إذنه، أو حفر في مشترك بينه وما بين غيره بلا إذنه برضه، أو حفر في مكان ضيق، أو في مكان واسع بس فيه ضرر، واخد بالك. المهم ده يتعدي ويحرم الحفر في الحالات اللي هو يضيق فيها على الايه؟ المسلمين، او تكون في مكان فيه يصيبهم بأذى. فما تلف في فيكون من ضمان الحافر لانه متعدي بحفره. يجي من حفر تعديا بئرا، واخد لك، فحفر بئرا قصيره فجه اخر عمقها، فاللي يتلف بسقوطه في هذه البئر فضمانه بينهما، يبقى حصول السبب ايه؟ منهما، من الحافر ومن المعمق. وان وضع ثالث سكينا او اي شيء يعني يقتل، وضعه في بئر فوقع الشخص في البئر فمات من الايه؟ من السكين، واخد بالك، فعلى عواقل الثلاثة، واخد بالك، الدية أثلاث يعني بينهم كل واحد ليه إيه؟ الثلث، لأن الثلاثة تسببوا في قتله. يجي هنا المتسبب، كلهم دول متسببين، كل دول إيه؟ متسببين، هم اللي يتحملوا الدية معا. وإن وضع واحد حجرا تعديا، يعني وضعه إيه في مكان لا يحل لي وضعه فيه، فعثر فيه إنسان فوقع في البئر، يخدلك، فالضمان هنا على وضع الحجر، والحافر معلوش ضمان، لأن الحجر هنا بيجي كأنه هو الدافع، يجي كأنه هو الايه المباشر، يجي إذا اجتمع الحافر والدافع يجي الضمان على الدافع وحده، لأن الحافر لم يقصد بذلك الايه القتل عادة لمعين، فذلك يجي لما يجتمع متسبب ومباشر يجي الضمان على الايه على المتسبب، إلا في حالتين مش معنا هنا. وإذا تجاذب حران مكلفان حبلا أو ثوب مثلا بينهم فانقطع فسقط ميتين، بقطع الحبل ده سقط كده مات، ده سقط كده إيه مات، فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر. طبعا في تفرقات ان هم يسقطوا منكبين ولا مستلقين، ولا ينكب احدهما ويستلق الاخر، واخد بالك؟ المذهب على عدم التفريق بين طريقه الايه السقوط، انكب مستلقي، واخد بالك؟ لان كل منهما تسبب في قتل الايه الاخر، الا بس هم يفرقوا بس ايه نصف دية المنكب على عاقله المستلقي مغلظة، ونصف دية المستلقي على عاقلة المنكب مخففة. ده كلامه في الرعاية مش قضيتنا. المهم ان احنا ايه، فعلى اذا تجاذب حران وقد ذلك يكونوا ايه مكلفين حبل او ثوب فانقطع فسقط ميتين، يجع كل واحد منهم ايه على عاقلة كل ايه دية الاخر. وان اصطدما حتى لو اتنين كانوا ضريرين او كان احدهم ضرير احدهما ضريرا والاثنين مع الاصطدام ماتوا، فيجا كذلك كالمتجاذبين، يجا على عاقلة كل منهما دية الايه الاخر. ومن اركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما فاصطدم فمات، واخد بالك؟ فديتهما من ماله وديت ما تلف لهما، اللي هو المركب لهما، ليه؟ لان هو تعدى بذلك، هو سبب الايه التلف. ومن ارسل صغيرا لحاجه وما كانش ليه ولايه عليه، فهذا الصغير أتلف في إرساله نفسا أو مالا، فالضمان على المرسل لأنه أخطأ في إرساله، لأن ده خطأ من إيه من مرسله، كأنه آلة في يده يعني، أخذ بالك. ومن ألقى حجرا أو عدلا مملوءا بسفينة فغرقت، يعني بسبب رميه، واخد بالك، الحجر او العدل فغرقت السفينه بذلك، ضمن جميع ما فيها لحصول التلف بسبب فعله، كانه خرق السفينه فادت الى غرقها. ومن اضطر الى طعام غير مضطر او الى شرابه فطلبه المضطر، واخد بالك؟ يعني انا مضطر عايز شراب منك وانت مش مضطر، انا طلبت منك ده شراب فانت منعتني حتى مات المضطر، يضمن رب الطعام او الشراب، وعمر قضى بذلك، واخد بالك؟ لانه بمنع هذا الطعام مع انه مضطر له كانه ايه تسبب في موته، لان انا لما احتاج يعني دفع ضروره عني بما في يدك فأنا أحق به منك. لكن لو ما طلبش منه ما يضمنوش، واخد بالك؟ ولو كان رب الطعام مضطر اليه ما يضمنوش، لان هو ايه؟ اولى به. او اخذ طعام غيره او اخذ شرابه وهو عاجز، او اخذ دابته وهو يعني المأخوذ طعامه او شرابه عاجز عن دفعه فتلف، او اخذ دابته فتلفت بسبب الاخذ، الاخذ هيضمن التلف لان هو اللي تسبب في ايه؟ في هلاكه. او اخذ منه ما يدفع به صائلا عن نفسه، سبع نمر حية، فاهلكه يعني هذا الاخذ، اخذ لك او الـ الـ الـ بسبب هذا الاخذ اهلكه صائل عليه، يضمن الاخذ لان هو صار متسببا لهلاكه. واضح الكلام ولا ايه؟ ها اعاده تاني؟ مش فاهم من اول العباره. ومن اضطر، لا لا. طيب، او اخذ طعام غيره، شخص اخذ طعام غيره، واخد بالك؟ او اخذ شرابه وكان هذا المأخوذ منه عاجز عن دفعه، واخد بالك؟ هو متعدي اخذه، او اخذ منه الدابه بتاعته فهيهلك، او معاه شيء بيدفع منه اي عدو عنه فاخذها فهلك، يجي يضمنه. ايه اللي فيها صعب؟ وان ماتت حامل، او مات حملها يعني من ريح طعام، يعني تسبب في كده، تسممه مثلا لاي شيء مثلا، واخد بالك؟ ضمن رب الطعام بشرط انه يعلم ذلك، ان هو ايه؟ يعلم ان ريح هذا الطعام يجعلها تموت او حملها يموت، واخد بالك؟ يعني مثلا زي التدخين مثلا كده، التدخين ده مثلا تدخين السلب، والدخان ده تقتله، تسبب مش عارف ايه وايه، سبب الوفاه، فمع تكراره مات الجن، يضمنه، واخد بالك؟ صاحب الريح اللي بيدخن السجائر ده، هو اللي بيبيع السجائر؟ لا لا، هو المصنع نفسه. صحيح، المصنع نفسه. ان شاء الله نكفي ان شاء الله. فصل. وان تلف واقع على نائم، واخد بالك؟ تلف واقع على نائم، والنام غير متعدي بنومه، يعني نام في ملكه او في برية او في مسجد، يعني مكان ايه؟ ملك للجميع. فتلف الواقع على هذا الايه؟ النائم. يجد هذر النائم ده لم يجني ولم يتعدى، لكن لو النام اللي تلف يجد ايه؟ ده مش هذر بقى، خد بالك؟ لو هو يقصد انه يتلفه يبقى ده شبه عمد، ان لم يقصد يبقى قتل خطا، وكل واحده فيهم الكفاره في من الايه؟ الجاني، والدية على العاقله، لان التلف حصل من الايه؟ اللي هو الواقع. وان سلم بالغ عاقل نفسه، او سلم ولده الى سابح حاذق ليعلمه السباحه فغرق، المعلم لم يضمن، لان طالما ان هو ايه؟ لم يفرط، لانه فعل ما اذن له فيه، او امر مكلفا ينزل بئرا او يصعد شجره فهلك، يعني بنزول البئر او صعود الشجره هلك، واخد بالك؟ مش هيضمنه هذا الامر. ليه؟ لان هو ما جناش عليه ولم يتعدى، واخد بالك؟ لأنه بفعل نفسي وبيقول له انا مش هصعد، هو ما اجبروش على الايه؟ على الصعود، كانه اذن لي وما امروش، يعني كما لو اذن له لم ايه؟ ولم يامر. هو لما صعد هلك وخدلك وهكذا هو إيه لا يضمنهم. أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه هنا واخد لك. وإن لم يكن المأمور مكلفا يعني صغير أو مجنون هيضمنه لأن هو إيه هو اللي تسبب في إيه جمالوش اختيار في الإيه في الحفر أو نحو ذلك كأن الآمر هو اللي تسبب في إيه في إتلافه. الجوائن سلم بالغ عاقل نفسه أو سلم ولده إلى سابح حاذق ليعلمه السباحة فغرق يجي كده المعلم لا يضمن. أو أمر سواء الآمر هنا مكلف أو غير مكلف أو أمر مكلفا واخد لك يعني مكلف أمر مكلف أو غير مكلف أمر مكلف المهم إن المأمور إيه مكلف. قال له انزل بئر أو اصعد شجرة فالمكلف هلك مش هيضمنوا الآمر لأنه ما جاناش إيه عليه. يقول الشيخ مرعي أو تلف أجير لحفر بئر أو بناء حائط بهدم ونحوه جاء استأجر مكلفا لحفر بئر فهلك بهدم ونحوه أو استأجر مكلفا لبناء حائط فهلك بهدم ونحوه هنا لا يضمنه سواء أقبض الأجرة أو لم يقبضه الأجرة هنا لا ضمان لأن المأمور مكلف فهو لم يجني عليه ولم يتعد عليه كما لو أذن له ولم يأمره. لكن إن كان المأمور غير مكلف يعني كان كان صغير أو مجنون يضمنه ليه؟ لأن هذا غير مكلف فكأنه بأمره نزول البئر أو بناء الحائط نحو ذلك تسبب في إتلافه. طبعا موضوع بقى إن كان مميز أو مثله يحسن ذلك ففي خلاف. ابن قدامة يقول أنه لا يضمن وإن كان يعني جرت البعض يحمله ابن مفلح يحمل على إن كان جرت العادة بأن من مثل هذا المميز أن يفعل إيه أن يفعل ذلك أو كانت نحو قرابة ونحو إيه ونحو ذلك. لكن الشاهد من الكلام أنه إن كان المأمور مكلفا لم يضمنه الآمر وإن لم يكن مكلفا ضمنه إيه الآمر. أو أمكنه إن جاء نفس من مهلكة فلم يفعل هو ما عروش ضمان في الحالة دي لأنهم أهلكوش واخد لك ولم يفعل أي شيء يكون سبب في هلاكه كأنه ما عرفش بيه أصلا لأنه ممكن يهلك لما ينزل برضه واخد لك. ومن أدب ولده أو زوجته في نشوز وما كانش مسرف في الضرب يعني في التأديب مش هيضمن لن يضمن لا يضمن واخد لك. أو معلم يؤدب صبيه أو السلطان يؤدب رعيته بدون إسراف يعني لم يزد على الضرب المعتاد لا في عدد ولا في شدة فالمؤدب تلف هدر في كل جميع الحالات لأنه فعل ما له فعله شرعا بما بلا تعدي. وإن أسرف له المؤدب بقى أو زاد على ما يحصل بالمقصود فحصل تلف من للمؤدب واخد لك بسبب تأديب المؤدب هيضمنه لأنه تعدى بالإسراف. أو ضرب من لا عقل له من صبي طبعا هنا غير مميز أو غيره مجنون معتوه واخد بالك؟ هيضمن. طب انت بتضرب غير عاقل، هو الشرع امرك بتأديب من لا عقل له، هذا لا فائدة من تأديبه. فلما واحد شخص يضرب من لا عقل له زي مميز صبي لم يميز او مجنون او معتوه، فيتلف بسبب هذا الضرب بغرض التأديب، انت محدش قال لك ايه أدبه، هذا لا يعقل التأديب، فلو تلف بهذا التأديب يضمنه. ماشي. ومن نام على سقف فهوى، يعني سقط به على قوم، لا مش في المتن. ومن نام على سقف فهوى به على قوم، واخد بالك؟ ومن نام على سقف فهوى به لم يضمن ما تلف بسقوطه. بيقول لم يضمن ما تلف بسقوطه، لان هو ايه؟ ملجأ، لم يتسبب، واخد بالك؟ لكن شوف المذهب يقول لك ايه، هو سقط، السقوط ده هو غصب عنه ملجأ ليه، فاللي يتلف مش هيضمنه، واخد بالك؟ لكن هو يلزمه المكس، واخد بالك؟ ما ينتقلش من المكان اللي سقط فيه، لان ممكن مع انتقاله يهلك ايه شيء، فلو انتقل هيضمن، واخد بالك؟ يبقى هو مفروض ايه، واخد بالك؟ شوف يعني لو دام مكثه على شيء هو يشعر انه يقتله بهذا المكث هيضمنه، لو انتقل الى مكان اخر فسبب الانتقال هلك شيء هيضمنه، واخد بالك؟ لكن لو هو مجرد انه سقط سقوط اتلف شيء هو لا يضمن هذا، لانه ايه ملجأ، بخلاف لما ايه ينتقل او يمكث على شيء يتلفه يجي هيضمن في هذه الحالة. فصل في مقادير ديات النفس. المقادير يقول لك دية الحر المسلم المقادير دي يعني شيء مقدر، يعني واخد بالك؟ المقادير جمع مقدار، وهي مبلغ الشيء وقدره. دية الحر المسلم طفلا كان أو كبيرا 100 بعير، ما فيش خلاف في كده، أو 100 بقرة، أو 1000 شاة، أو 1000 مثقال ذهب، أو 12,000 درهم فضة. ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، وده نجل عليه ابن المنذر ابن عبد البر الإجماع في كتاب عمرو بن حزم، دية المرأة على نصف من دية الرجل. طب الخنثى المشكل هو حر مسلم، يجي نصف دية ده ونصف دية ده، يجي نصف دية الذكر ونصف دية الايه الأنثى، كأنها ثلاثة أرباع دية الذكر. ودية الكتابي يعني يهودي نصراني، أخذ لك حر سواء كان ذم أو معاهد أو مستأمن كدية الحر المسلم. يجي الكتابي كالمرأة، يجي الحر عرفنا 100 من الإبل، المرأة نصف، الكتابي كالمرأة، المرأة المسلمة. الكتابية دية الكتابية على النصف. واخد بالك؟ من لا من دية ذكرهم ودية الذكر ايوه الكتاب ودية الذكر ايه مثل دية الايه المريجة هي كأنها ربع دية الايه المسلم الحر المسلمة المسلمة هو نصف الايه هو نصف المسلمة هو الكتابي خلاص بص الكتابية على النصف من ايه من دية الكتابي والكتاب دوت مثل دية المرأة كويس كده يبقى هي ديتها نصف دية الايه المرأة وربع دية الايه الرجل الحر المسلم ودية المجوس الحر سواء ذمي او معاهد او مستأمن ياخد لك 800 درهم لكن المجوس لما الرسول يقول سنوا بهم سنة أهل الكتاب يعني حقن الدماء وأخذ الجزية واخد بالك يجا بس هم مش زي أهل الكتاب يجا المجوسي واخد بالك يلحق بعبد الوثن وأي حد من المشركين سواء مستأمن أو معاهد بدارنا أو غيرها واخد بالك هو دوت اللي ايه ما يلحقش بالكتاب ده 800 درهم نقدر يعني والمجوسية برضه جاء ايه على النصف من ديت ايه ذكرهم واخد بالك يعني كام 400 درهم ويستوي الذكر والانثى فيما يوجب دون ثلث الدية فيما هيشرحها دلوقتي يستوي الذكر والأنثى فيما يوجب دون ثلث الدية يعني لو زادت تصير على النصف لما ايه لو زادت خد بالك تصير على الايه على النصف زي ايه فلو قطع 3 أصابع حرة مسلمة يجي يلزم كام 30 بعيرا كل اصبع بايه بعشرة لو قطع رابع 20 واخد بالك قبل بر ردت الى 20 واخد بالك وده فيها حديث يعني فيها ايه سنة ف يعني زي ما قال ايه كده تلك السنة يا ابن اخي لكن ما يوجب الثلث فما فوق هي على النصف من الذكر واخد بالك على النصف من الايه الذكر وهي اخر الكلام وتغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة يعني المقتول في حرم مكة واحرام واخد بالك وشهر حرام ويجا تغلظ دية قتل الخطأ في كل من حرم مكة وإحرام وشهر حرام بالثلث يعني ثلث الايه الدية يجا في تغليظ للحرم مثلا يجا الدية وتاخد ثلث الدية تغليظ فمع اجتماع الثلاثة يعني حالات التغليظ الثلاثة يجب ايه ديتان القتل تجب به دية وتكرر التغليظ 3 مرات فكان واجب دية أخرى إجديتين وإن قتل مسلم كافرا عمدا سواء كان كافر ذمي أو معاهد يعني ما قتلوش خطأ ولا شيء عمدا قتلوا إيه المسلم قتل كافر عمدا وضعفت ديته يعني دية الكافر على الايه على المسلم ليه لانه لا يقتل به طالما انه مش هيقتل به يبقى نضاعف عليه ايه دية هذا الايه الكافر ودية الرقيق قيمته قلت او كثرت سواء رقيق ده ذكر او انثى او خنثى صغير كبير مدبر أم ولد مكاتب فديته اللي يقتل يدفع قيمته سواء بقى ايه عمدا ما فيش هنا قتل ايه حر اللي يقتل بالعمد سواء كان عمد او خطا او غيره واخد بالك اللي قتله حر او غيره قلت او كثرت ليقيمته يعني سواء قيمته قيمة هذا العبد كانت فوق دية الحر لأن هو ده مال متقوم واخد بالك فيضمن بكمال قيمته كده فصل نتكلم فيه عن دية الجنين ومن جنى على حامل سواء عمدا أو خطأ أو ما يكون مقام الجناية واخد بالك السلطان راح بعت لها واحد يستدعيها فسقطت فزعا من هذا الايه واخد بالك الاستعداء او اسقطت بنحو ريح طعام ومن جنى على حامل باي طريقه من هذه الطرق فالقت جنينا يعني بسبب هذه الجنايه القته في الحال او بقيت متألمة حتى سقط او ممكن هي اللي تشرب دواء فتجهد نفسها فعليها غرة ولا ترث منها شيء بغير خلاف طيب. فألقت جنينا حرا مسلما ذكرا كان او انثى ميتا فديته ايه غرة واخد بالك الغرة دي في الاصل اللي هي الخيار سمي بها العبد او الايه الامل ان هي من انفس الاموال واخد بالك قيمتها عشر دية الام واخد بالك وهي خمس من الابل طب العبرت قيمتها عشر دية الام زي اقول الابل دي كده يعني قد تكون ام الحر مسلمة كتابية او رقيقة يعني ممكن يتزوج حر اشترط الايه حرية الاولاد او غر بها واخد بالك فلا تكون الغرة فيه عشرة دية الايه الام لكن هذا هو الاغلب يعني ذكر في المتن والاغلب فقيمتها خمس من الايه من الابل والغرة هي عبد او امة وان اعوزت مش كده في المتن الكلام دوت طيب وإن أعوزت الغرة ما كانش موجودة فالواجب قيمتها من أصل الدية واخد بالك يطلع صنف من الأصناف الايه الخمس وتتعدد الغرة بتعدد الجنين يعني ألقت جنينين واخد بالك اجعل الجني ايه غرتين كان ده من امرأة وده من امرأة ودية الجنين الرقيق عشر قيمة ايه امه حتى لو يعني هذا الجنين الرقيق انثى عشر قيمة ايه امه ودية الجنين المحكوم بكفره غرة قيمتها ايضا ايه عشر قيمة ايه امه دية الجنين المحكوم بكفره ما يولد على الفطرة لا ده جنين ذمية من ذمي لاحق به يجي هو ذمي يطأ ذمية، واخد بالك، والولد لاحق لاحق به، هذا الجنين المحكوم بكفره ديته عشر قيمة الأم، زي الجنين جنين الحرة المسلمة. يعني لو كانوا من كتابيين يجا قيمة الغرة كم هنا؟ من كتابيين عشر قيمة الأم، الأم على النصف من الكتاب والكتاب على النصف من الفقر، يعني 50 من الإبل. الكتابية يا سيدنا 50 من الإبل 10؟ لا لا مش 50، لا لا 25. احنا عايزين بالدراهم. بالدراهم اسمع 10,000 اسمع 6,000 الكتاب 6,000 والأم 3,000 عشر ربع عشر 3,000 ايوه 300 صح كده. طب لو كان من مشركين 400 درهم الام 400 درهم يبقى 40 صح كده تمام. وان القت الجنين حيا لوقت يعيش لمثله، اللي هو مثلا قعد نصف ساعه فصاعدا وبعد كده مات، خد بالك الحالة دي حتى ولو لم يستهل، يعني لكن هو فيه حياة، يعني ما صرخش لكن هو فيه حياة مستقرة، واخد بالك، عنده تنفس، بيرضع، عطس، واخد بالك. هنا اللي تلقي جنين حي، واخد بالك، ففيه ومادة سبب الجناية، يعني ففيه ما في الحي، لو كان حر يجا فيه دية كاملة، ده لو استهل صارخا او ما يلحق بذلك ان كان فيه حياة، يجا مش مجانين بقى، ده حي وحر يجا فيه دية كاملة. لو هو قن رقيق ففيه قيمته، واخد بالك، وهو نصف سنة فصاعدا، اي نصف يعني اثناء 16 بعد 6 شهور، يعني لان اقل من كده مش هيعيش. وان اختلف، يعني اختلف الجاني ووارث الجنين، اختلف في خروجه، يعني خروج الجنين حي ولا ميت، الجاني بيقول لا ده سقط ميت عشان ما يدفعش دية كاملة، والوارث قال لا ده سقط حي وبعد كده مات من الجناية، وما فيش واحد منهم الاثنين معاه بينة، فالقول قول الجاني بيمينه. لا هو ده منكر، ممكن للزيادة، واخد بالك، والأصل ان هو بريء منها، لكن لو في بينة تقدم. ويجب في جنين الدية الداب في جنين الدابة ما نقص من قيمة أمه، يعني كأن في عضو منها اتقطع كده هو فبتنقص، نشوف الايه النقص الحصري عندها، هو ده المقدار الدية بتاع جنين الدابة. فصل في دية الأعضاء. يقول الشيخ مرعي: من أتلف ما في الإنسان منه واحد زي الأنف، سواء الأنف معوج ولا مقطوع رمار، واخد بالك، لو كان من ذكر حر مسلم يجي فيه الدية، طالما ان مفيش في الجسم منه غير حاجه واحده بس يجي فيه الديه، وان كان من حره مسلمه يجي فيه ديتها، لو كان من خنثى يجي فيه ايوه 3/4 ديه الحر. واللسان خد بالك ففيه ديه نفس المقطوع منه ذلك، واخد بالك؟ يعني حر بجدية الحر وهكذا. في الدية يعني دية الإنسان المخطى منه. والذكر حتى لو كان ذكر لصغير أو لشيخ فاني فيه أيضا الدية كاملة، يعني ما فيهوش منه غير إيه؟ حاجة واحدة. يجي أنت كده إتلاف وأذبت منفعة الإيه؟ الجنس. وإذهابها كإذهاب إيه؟ كإتلاف النفس، يجي فيه الدية كاملة. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيئان، طب لو هو قطع له الاثنين أتلف له الاثنين يجي فيه الدية كاملة. في أحدهما نصف الدية كاليدين والرجلين، لو أتلفهما يجي كده إذهاب منفعة الجنس. والعينين حتى لو فيهم حول أو عمش صغيرتان أو كبيرتان نفس الكلام. والأذنين على نفس الكلام. الإنسان في شعر الرأس وشعر اللحية وشعر حاجبين وأهداب العينين، دي الشعور اللي في في الإنسان اللي هي محترمة. يعني في كل واحد من هذه الشعور الأربعة الدية كاملة، شعر الرأس شعر اللحية شعر الحاجبين وأهداب العينين. طبعا هنا يعني ايه اذهاب الشعر ان هو بحيث انه لا يخرج مرة اخرى، مش حال يعني انه يطفو لا يخرج مرة اخرى. ايوه نعم. والثديين فيهما مع بعض يعني الاثنين الدية، ولو ثدي واحد فيه نصف الدية، وده الاجماع. سبحان الله. وفي قطع الحلمة الدية برضه، يعني قطع حلمتين من الثدي يجي فيه الدية كمان. ده كده هو اذهب المنفعة. واخد بالك؟ والخصيتين ففيه يعني في اتلافهما الدية، وفي احدهما بس خصية واحدة فيها نصف الدية. وفي الاجفان الاربعة الدية، وفي أحدها يعني الأجفان ربع الدية، لأن الأجفان بتكن العين وبتحفظها من الحر والبرد. طب لو أعمى أجفانه كغيرها، لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان. واخد بالك؟ البصر زي الأعمى. هتكلم على الأجفان مش البصر. وفي أصابع اليدين أو أصابع الرجلين زيهم يعني الدية، وفي أحدها يعني إصبع يد أو رجل عشر الدية. وفي الأنملة حتى لو قطعت مع الظفر، مع الظفر إن كانت من إبهام يد أو رجل نصف عشر الدية. أيوة الإبهام ده فيه مفصلين، إجا فيه كل مفصل نصف أيوة نصف عقل الإبهام. الأنملة بقى إن كانت من غير الإبهام فثلث العشر، يعني ثلث عشر الدية، لأنه فيه ثلاث مفاصل يجي توزع الدية عليها على المفاصل. وكذا أصابع الرجلين يجي نفس الحكم بتاع أصابع اليدين. وفي السن طبعا السن مش معاه الناب الدرس، واخد بالك؟ إذا قلع بأصله، واخد بالك؟ أو قلع الظاهر منه فقط حتى لو سن ده سن صغير ونحوه وما عادش تاني، او عاد اسود او ابيض وبعد كده اسود ايه كده اتلفه. يجي السن فيها ايه؟ خمس من الابل. لو كلعب اصله خمس من الابل. لو كلعب ظهر منه بعد كده بدا ايه يسود او ما طلعش تاني يجي عليه خمس من الابل. يعني اتلفوا يعني عليه. وفي اذهاب نفع عضو من الاعضاء زي اليدين زي الرجلين زي العينين في اذهاب منفعه هذا العضو من الاعضاء دي كامله لان صار كالمعدوم فكما لو قطعه. مثلا شفتين في الشفتين بقى ايه ما ينطبقوش على الاسنان استرخوا كده هوت خدلك فلم ينفصل عنها خدلك ده فيهم الديرين واتلفهم كده المفروض ما ياخدوا على الاسنان لكن تدل ما ياخدوش على الاسنان يجي فيهم الايه يجي هو اذهب نفع الايه الشفتين واخد بالك يجي اذهاب نفع عضو من الاعضاء فيه الدية كامله. بعد كده فصل هتكلم فيه على دية الجنين. نعم دية المنافع فصل في دية الأعضاء. نعم المنافع خدنا دية الأعضاء فصل في دية المنافع تكلم على دية المنافع سمع وبصر وشم ومشي ونكاح ونحو ذلك. يجي هو اتكلم على ديات الأعضاء زي الأنف والأذن واليد والرجل. بعد كده شرع يتكلم على ديات المنافع اللي هي السمع والبصر والشم والذوق ونحو إيه ونحو ذلك. فقال تجب الدية كاملة في إذهاب كل يعني كل حاسة يعني القوة الحساسة. خدلك يقول حس أو أحس يعني علم علم وأيقن. الجهر بيقول الحواس اللي هي المشاعر الخمس اللي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. يجي تجب الدية كاملة في إذهاب كل من سمع وبصر وشم وذوق يعني للايه الاذواق الايه الخمسه اللي هي الحلاوه المراره العذوبه الملوحه الحموضه. وفي كل واحد خمس الدية. لو اذهب منفعتين يجي فيها ايه خمساها وهكذا. وكلام يعني تجب الدية هنا بقى يقول تجب الدية كاملة في إذهاب الايه كلام يعني جن عليه فتخرص يجي كل ما تعلقت الدية بإتلافه تعلقت بإتلاف منفعته زي الايه زي اليد كده. حتى هو الكلام بيقسموه على 28 حرف. لو أذهب من الكلام أجزاء يجي بحساب الايه كل حرف أذهب حرف كذا تدي يحسبوها يعني. وعقل يعني بار أيضا تجب الدية كاملة في ايه في العقل. وده يعني أكبر المعاني وأعظمها قدرا ونفعا يعني بها اللي بتميز الإنسان عن البهائم يهتدي إلى المصالح وده مناط التكليف. وحدب يعني تجب الدية كاملة في ايه في الحدب يعني انتصاب الايه القامة. ده هو ده انتصاب القامة ده شرف الآدمي على سائر الايه الحيوانات. ومنفعة مشي لان منفعه المشي مقصوده زي ايه الكلام كده. ونكاح يعني تجب دية كاملة في منفعة ايه نكاح يعني كسر صلبه اللي هو بيخرج منه المني وذلك فذهب نكاحه بذلك يجي فيه الدية. واكل يعني في منفعة اكل وذهاب منفعة صوت منفعة بطش يجي كل منفعة من هذه المنافع فيها نفع مقصود ليس في البدن مثله. يجي طالما ما فيش في البدن مثل يجي ده يجري مجرى تلف الادمي يجي يجري مجراه في الدية. وان افزع انسانا او ضربه فاحدث حتى لو كان ايه صغير يعني حتى لو افزع انسان حتى لو صغير فاحدث بغائط او بول او ريح ولم يدم عليه ثلث الدية. حتى يعني لو مرة واحدة بقول لك ولم يدم يعني ما جيش ثلاث اسبوع ولا بتاع ما هو ده فيها قضاء عن عثمان قضى في الذي يضرب حتى يحدث قضى فيه بثلث الدية. وإن دام يعني استمسك البول او لم يستمسك البول الغائط عنده سلس بول واخد بالك وانفلات فهذا عليه الدية. وان جنى عليه فاذهب سمعه وبصره وعقله وشمه وذوقه وكلامه ونكاحه كم حاجه دولة كم منفعه سبع يجي عليه سبع ديات وأرش تلك الجناية. عمر رضي الله عنه قضى في رجل ضرب رجلا فذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله قضى عليه بأربع ديات. وإن مات من الجناية فعليه دية واحدة. هو لو عارف كان خلص عاد المستشفى. إن شاء الله نقول في المرة القادمة كل قول هذا واستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.